مرخص بالنسبة لأحكام الخاصة بطهارة النساء من الحيض. المرأة إذا بلغت وأتها دم الحيض في أوقات معلومة كل شهر تقريبا عدة أيام، يعني أقصاها 7 في المعتاد وقد تزيد عن ذلك، أقصى الحيض 15، فإنها تمتنع من الصلاة ومن الصوم، لا يصح لها صوم ولا صلاة في فترة حيضها. وإذا كانت في رمضان تفطر وتقضي هذه الأيام بعد رمضان، أما الصلاة فلا تقضيها ولا يعاشرها زوجها أثناء فترة الحيض كما ذكرنا، لا يعاشرها بالجماع. ويمتنع أن تمسك المصحف وتدخل المسجد، فلا تدخل المسجد لا لدرس ولا لفرح ولا لغيره ولا لشيء. ولا يجوز أن يباشرها من فوق الثياب. يمكن أن تمسك المصحف بحائل، نعم تمسك المصحف تنقله من مكانه بحائل، فإذا انقطع الدم والسفرة والكدرة التي تعقبه اللي هي الإفرازات الملونة حتى تدخل القطنة فتخرج بيضاء، ترى القصة البيضاء يعني القطنة البيضاء، فعند ذلك تغتسل، يلزمها الغسل من الحيض. فإذا رأت بعد ذلك إفرازات ملونة لم تعتد بها شيئا واستمرت على الصلاة والصيام، لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء، إلا إذا نزل دم مرة ثانية فإنها ترجع حيضا مرة ثانية. أقصى مدة للحيض 15 يوما، إذا تجاوز النزيف هذه المدة فهي مستحاضة، ترجع إلى عادتها الأولى التي كانت عليها قبل أن يزداد النزف إلى هذا الحد، أو ترد إلى التمييز بين أنواع بين لوني الدم إذا كان هناك دم أسود أو دم أحمر. إذا لم يكن هناك تمييز ولم تكن معتادة فترد إلى عادة نسائها 6 أو 7 أيام، تعتبرها 6 أيام 7 أيام حيض، وما زاد على ذلك يكون استحاضة. استحاضة معناها أنها طاهرة تتوضأ لكل صلاة وتشد حفاظا أو نحو ذلك على فرجها تغيره مع كل وقت صلاة، وتتوضأ لكل صلاة بعد تغيير الاستفار الحفاظ الذي تستعمله، تغيره بعد دخول الوقت وتغسل الموضع وتلبس حفاظا جديدا وتتوضأ وتصلي لكل صلاة تفعل ذلك. دي بالنسبة للمستحاضة التي يتجاوز دم النزيف عندها 15 يوما. قبل ذلك هي حائض، قبل 15 يوما يعني امرأة كانت عادتها 6 أيام أو 7، ركبت جهاز، استعملت حبوب، أخذت حقن، بقت الدورة 10 أيام، بقت 11، بقت 12، يبقى حائض ولو تغيرت العادة، إنما تصبح مستحاضة إذا تجاوزت 15 يوما. أقل المدة للطهر بين حيضتين 13 يوما، بمعنى مش هتحسب دورة جديدة إلا إذا عد الطهر 13 يوم. وأما أقل الحيض فلا حد لأقله، إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، أول ما تلاقي الدم انقطع تماما والقدرة والصفرة المتتابعة له تدخل القطنة تطلع بيضة، لقيت القطنة بيضة تماما تغتسل وتصلي، نعم حتى لو فترة الحيض بتاعتها، في أي وقت من الأوقات ترى الطهر ساعة اغتسلت وصلت، انقطع دم الحيض ورأت الطهر ورأت بعد الطهر بعد أن اغتسلت رأت نقطة دم واحدة وانقطعت ثانية تغتسل مرة ثانية، لأن بنزول نقطة الدم أصبحت حائضا مرة أخرى وبانقطاعها صارت طاهرا تغتسل مرة ثانية وتصل. لا يجوز أن يأتيها زوجها إلا بعد الغسل، فلا حائط المرة القادمة تفسير هذه الآية، فإذا تطهرنا أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم إذا رأت الطهرة في الليل وتسحرت في رمضان ثم بعد الفجر الصادق أو في أول النهار رأت نقطة من الدم الصريح أفطرت ولم يعد لا تعتد بهذا اليوم.